ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره ويستعجلونك بالعذاب من المخبر بهذا الخبر الله جل جلاله من المخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم إذ يقول الله تعالى لرسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويستعجلونك بالعذاب من هؤلاء الذين يطالبون بالعذاب طغاة الكفر ورؤساء الضلالة الذين قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم مجموعة من طغاة مكة يستعجلونك بالعذاب وذلك لكفرهم وشركهم وعدم إيمانهم وإلا كيف يطالبون بالعذاب المفروض يطالبون بالرحمة لكن الغلبة والشدة والعناد والمكابرة وعتو وظلمهم من حملهم على هذا قال تعالى ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب والله العظيم لكن تأخير العذاب لحكمة ليوم من يوم وقد آمن أكثرهم تأخير العذاب لحكمة لو استجاب لهم معناه استفز الله عز وجل واستنفذوا ثالثا حلم الله ورحمته تتجليان في تأخير العذاب فلهذا يؤجل الله العذاب ولا يعجله ولولا أجل مسمى في كتاب المقادير في اللوح المحفوظ أن فلان يموت كذا والحادث كذا بتاريخ كذا لكان ممكنا ولكن كل شيء مدبر ومكتوب ومسجل لن يقع شيء إلا في موضعه وفي وقته فلا قيمة لاستعجال العذاب والمطالبة به ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم وعزة الله وجل بغتة وهم لا يشعرون وقد جاءهم عذاب قتل بدر 70 صنديدا عذاب الموت يشاهدونه عذاب الدار الآخرة كل هذا حاصل ولا يأتينهم بغتة أي فجأة وهم لا يشعرون ثم قال تعالى مرة أخرى يستجنونك بالعذاب يا رسولنا تطالبونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين هم كافرون والله لكأنهم في جهنم وهي محيطة بهم يطالبون بعذابهم فيه معدود لهم مهيئ لهم وإن جهنم وجهنم عالم على درك من دركات النار من أسوأها وأشدها محيطة بالكافرين ولنتنبأ لكلمة الكافرين بالله ولقائه كافئون بالله ورسوله، كافئون بالله وتوحيده، كافئون بالله وشرعه. هؤلاء هم العتاة والطغاة والجبابرة والظلمة، وهم الفجار وأهل النار. ثم قال تعالى: يوم يغشاهم العذاب، يوم يغشاهم من فوقهم العذاب ومن تحتهم، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، أي نتاج وثمار ما كنتم تعملون من الشرك والكفر وحرب الإسلام وأوليائه. هكذا يوبخهم تعالى ويقرعهم أو ملائكته. ويوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم أيضا ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، يعرفون هذه الحقيقة، هذا العذاب الذي كنتم تستعجلونه. ثم قال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني. هذه نزلت في المؤمنين المضطهدين المعذبين في مكة، إذ الكفار هم السلطة والقدرة الحاكمة والمؤمنون ضعافا وأقلية. إذن يقول تعالى لهم: يا عبادي الذين آمنوا بي وبرسولي وبلقائي، إن أرضي واسعة هاجروا إلى حبشة إلى المدينة إلى غيرها حتى تتمكنوا من عبادة الله تعالى وتنجوا من هذا الضغط وهذا التعذيب وهذا التنكيل الذي سلط عليكم المشركون الكافرون. وهذا النداء يساوي الدنيا وما فيها، موجه إلى من؟ إلى المؤمنين عباد الله. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي وحدي فاعبدوني ولا تعبدوا معي سواي. الآية تقول لكل مؤمن ومؤمنة يجد نفسه في بلد ما يستطيع أن يعبد الله فيه إلا ويجب عليه أن يهاجر وأن ينتقل من ذلك البلد إلى آخر حتى يتمكن من عبادة الله، لأن هذه العبادة هي سر حياته، هي علة وجوده، لولاها ما كان ولا كان كونه. فإذا تعطلت ماذا بقي؟ فلا يجب أن تتعطل أبدا. أوذيت هنا انتقل إلى هناك، منعت هنا انتقل إلى هناك حتى تعبد الله عز وجل. والآية الصريحة في هذا المعنى: يا عبادي الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، إن أرضي واسعة. من قال ضيقة؟ أوسع ما تقول، فالشرق والغرب القريب والبعيد. فإياي وحدي اعبدوني بأن تذكروني وتشكروني وتطيعوني فيما أمركم به فتفعلونه وفيما أنهاكم عنه فتتركونه، تلك هي الطاعة. ثم قال لهم: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. لا تقول كيف نهاجر نموت في الطريق نقتل، كيف ندخل إلى بلاد يقاتلونني كيف نقاتل. قال لهم: اسمعوا لا تخافوا من الموت. لماذا؟ لأن كل نفس ذائقة الموت. بقيت في مكة وذهبت إلى المدينة، هاجرت أو لم تهاجر، قاتلت مع رسولنا والمؤمنين أو لم تقاتل، لا بد من الموت. هذه الجملة طمأنهم وشجعهم على السفر والهجرة والقتال في سبيل الله. تدبير من هذا؟ تدبير الله، كلام الله لأوليائه. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون بعد ذلك فتلقوا الجزاء الكامل الوافي. إذا فاصبروا على الهجرة، وإن تركتم أموالكم وإن تركتم ذراريكم وإن فقدتم كذا وإن واجهتم الجهاد في المدينة فالصبر فالصبر والصبر، لأن هذا خير، خير ما تقدمون لكم يوم القيامة. ثم إلينا لا إلى غيرنا ترجعون. من يرجعون إلى الله؟ الله عز وجل. صليتم عليهم الآن ولا؟ راجعوا إلى الله، كانوا في ديارهم بين أولادهم ونسائهم، الآن مع الله عز وجل. وهكذا كل يوم، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا لا إلى غيرنا ترجعون. لو ترجعون إلى غيرنا قد لا تلاموا إذا ما أطعتمونا، لكن رجوعكم إلينا فكيف تعصوننا؟ كيف تخرجون عن طاعتنا؟ كيف لا تستجيبون لنا؟ ثم قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. هذه الأخبار العظيمة، هذه البشريات الهائلة، هذا لمن؟ هنيئا لأهل الإيمان وطاعة الرحمن. اسم ما يقول لهم: والذين آمنوا أولا وعملوا الصالحات، قطعا اجتنبوا الشرك والكفر والذنوب والآثام، لنبوئنهم لننزلنهم من الجنة غرف. والغرف هي العالية ما هي السفلية، البناية العالية هي الغرفة وتسمى العلية غرف. هذه الغرف تجري من تحتها الأنهار، يسكنون فيها كم سنة خالدين فيها لا يموتون ولا يخرجون منها. اللهم اجعلنا منهم. نعم أجر العاملين، الكادحين، الصائمين، الصار المجاهدين. نعم أجر من؟ لا المهملين الضائعين التاركين للصلاة العابدين الشيطان، العاملين بعبادة الله عز وجل. نعم هذا الأجر، أجرهم. في هذه الغرف روى مسلم أن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغاد في الأفق من الشرق أو الغرب، وذلك لتفاضل ما بينهم، لأنهم يتفاوتون في العمل الصالح. وقيل له: تصلم تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ فقال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا وصدقوا المرسلين. والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. غرف يتراءون، نحن هنا ونشاهد كما نشاهد الكوكب في العلو والارتفاع. أبشروا إن متم على الإسلام. والذين آمنوا أولا وعملوا الصالحات، ولازم هذا ترك الشرك والكفر والذنوب والآثام. يخبر تعالى بهذا الجزاء فيقول: وعزتي لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لا يخرجون منها، إذ لا يموتون ولا يرتحلون أبدا. نعم أجر العاملين، هذه نعم أجر من؟ العاملين، الصائمين المقيمين الصلاة، العابدين لله عز وجل. بالمناسبة بلغني من الصالحين الآن أن التجار الفجار في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم يوزعون في البرانيط بكميات عديدة مجانا. أسألكم بالله من أمر بهذا؟ والله ما أمر بهذا إلا اليهود. فبشروهم بأنهم أهل الفجور، وستنزل نقمة الله في المدينة، والله ستنزل به نقمة الله في المدينة. المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. يوزعون على أرض المسلمين مجان البرانيط ليلبسوها كاليهود والنصارى، ليمسخون ونمسخ. لا إيمان لهم على عرف الله ولا هم بمسلمين. إما أن يتوب وإما أن تنزل بهم نقمة الله. نربي أولادنا على البغانيط اليهود والنصارى، نتعشق حياتهم، نريد أن نكون مثلهم، عبدناهم، ما الذي سبب هذا السبب؟ فقط اليهود. كيف نستجيب؟ فاتح دكان وتوزع في هذه البغانيط على الأطفال مجانا بالكميات يقولون، لأجل ماذا؟ أنا أسأل. تتحول إلى دنانير، تتحول إلى طعام وشراب، ما هي النتيجة؟ فقط ليرضى عنا اليهود. اللهم لا ترضيهم عنا، اللهم أصفقهم وأصفقنا عليهم. ما عرفوا القرآن ولا جلسوا بين يدي العلم ولا عرفوا شيئا، ما آمنوا بعد. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعمة أجر العاملين، لا البطالين التائهين الضائعين. ثم قال تعالى الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، ما على دكان التجارة البضاعة يعول عليها، صبروا على الجهاد والهجرة وتوكلوا على الله عز وجل لا على غيره، هؤلاء بشروهم ببشارة الله تعالى لهم. الذين صبروا على الهجرة في سبيل الله، على الجهاد في سبيل الله، على طاعة الله، على ترك معصية الله، هؤلاء بشروهم وهم الذين يتوكلون على ربهم، لا على دينار ولا درهم ولا دولة ولا سلطان ولا أحد أبدا، لا يتوكلون إلا على الله. صاحب الدكان قد يقول لك إذا ما وزعنا هذه البرانيط ما يشتري منا الزبناء، أنت تتوكل على من؟ على الزبناء، على البرانيط أو على الله؟ حرم الله هذا، يجب أن تحرمه وتعتمد على ربك عز وجل، أغناك أو أفقرك، أعطاك أو منعك. ما يتوكلون على الله ولا يعرفون الله ولا سألوا عن الله ولا عرفوه. وأخيرا يقول تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. إذا قلت كيف نهاجر، كيف نترك هذه البضائع ما نبيعها، كيف نستفيد، اعلموا أنه كم وكم وكم من ملايين البهائم لا تحمل رزقها أبدا. هل الإبل والبقاء والغنم تنتج رزقها؟ حتى الطيور والعصافير تنتج رزقها؟ من يرزقها؟ الله. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم أنتم، وإن تحصدون وتزرعون وتبنون وتهدمون فالله الذي قواكم على ذلك وأقدركم عليه وأعانكم. ومعنى هذا ما بقي أبدا منفذ لأن تترك عباد الله خوفا من الفقر أو تترك عباد الله خوفا من السلطان وفلان وفلان. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع لأقوالكم ودعائكم العليم بأحوالكم الظاهرة والباطنة. فهابوه وخافوه وهبوه وأطيعوه، ولا تطيعوا الشياطين الموسوسة المزينة للباطل، ولا تطيعوا على الشرك والكفر فإنهم لا ينفعونكم بشيء، ولكن لا يضركم إلا ما شاء الله. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. هذا النداء لمن؟ للذين ما تمكنوا من عبادة الله في بلد، وجب عليهم أن يهجروه إلى بلد آخر وأن ينتقلوا من مكان إلى مكان لأجل أن يعبدوا الله العبادة التي خلقوا لها ومن أجلها. فإذا توقفت توقفت الدنيا كلها، كل نفس ذائقة الموت، لا تقولون موت أو نطفة هذا نقتل، لا بد من الموت. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئ هذه بشرى لهم من الجنة غرفا تجري من تحت أنهار خالدين فيها إنما أجر العاملين. لأنكم إذا هاجرتم إلى بلد عبدتم الله فيه آمنتم وعملتم الصالحات هذا هو الجزاء. والذين صبروا على الهجرة والجهاد وطاعوا العبادة وعلى ربهم يتوكلون كذلك. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله رزقه وإياكم وهو السميع العليم. لما نترك عبادة الله ونعصي ونفجر من أجل الطعام والشراب. ومع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا مشروعية التعجب إذا وجدت أسبابه الحاملة عليه. مشروعية التعجب ويستعجلونك بالعذاب. فيه معنى التعجب يحمل الله ورسوله على أن يتعجب. يجوز التعجب إذا وجدت أسبابه. نعم. ثانيا بيان مدى حمق وجهل وسفه الكافرين والمشركين خاصة. مدى بيان جهل وحمق وضلال الكافرين والمشركين الذين يتركون الله يعبدون المعبود خاصة. كيف لهم عقول وكيف لهم جهل؟ ما يرون الله أبدا ولا يشاهدون الكون ويعبدون الصنم ويعكفون عليه. ثالثا بيان أن تأخير العذاب لم يكن عن عجز وإنما هو لنظام دقيق إذ كل شيء له أجل محدد لا يتقدم ولا يتأخر. تأخير العذاب عن المشركين لعلم إلهي وحكمة ربانية ما هو لضعف أو عجز أو خوف ولكن لحكم تقتضي تأخيره. منها قد يؤمن من يؤمن منها تتجلى حكمة الله عز وجل منها تجلي رحمته ولطفه بعباده. رابعا لا عذر لأحد في ترك عبادة الله وتوحيده فيها لأنه إن منع منها في بلد وجب عليه أن يهاجر إلى بلد آخر. وهو كذلك والله لا عذر لمؤمن ولا مؤمن في أن يترك عبادة الله في أي مكان في أي وقت. ما في عذر أبدا. ما استطعت أن تعبد الله في المدينة عبده في مكة. ما استطعت أن مكة عبده في الرياض مثلا. ما تبقى في بلد أنا أقول حتى في دار هذه الدار ما استطعت أن تعبد الله فيها انتقل إلى دار أخرى. هذا الحي ما استطعت أن تعبد الله فيه انتقل إلى حي ثاني. أنت مخلوق للعبادة إذا تعطلت حياتك أطلب مكان آخر. نعم. خامسا لا معنى للخوف من الموت إذا وجب العمل كالهجرة والجهاد لأن الموت حق لا بد منه. نعم يجوز أن نخاف من الموت لكن إذا وجبت العبادة ما بقي خوف. تعينت الهجرة تعين الجهاد لا خوف أبدا. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجرها في يوم القيامة. نعم. سادسا بيان جزاء أهل الصبر والتوكل من أهل الإيمان والهجرة والتقوى. بيان جزاء أهل الصبر والتوكل الإيمان بماذا؟ والهجرة والتقوى. ماذا قالت؟ نعم أجر العاملين. نعم. سابعا لنبوئ أنهم من الجنة غرفا تجعل. نعم. سابعا لا يمنعن المؤمن من الهجرة خوفه من الجوع في دار هجرته إذ تكفل الله برزقه. نعم وهذا الأخير لا يمنعك يا عبد الله من الهجرة إلى مكان تعبد الله فيه كونك تخاف أن لا تجد الطعام والشراب. انزل هذا من ذهنك وتوكل على ربك وانتقل والله يرزقك.